كون غير الأقوات تضر هذا نادر والحكم للغالب. أما المالكية ومن وافقهم فقد استدلوا بحديث الباب الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. قالوا: وليس هناك مخصص صحيح. والدليل العقلي لهم قالوا: كما دل النقل على منع الاحتكار عموما كذلك دل العقل، فإن الناس قد يتضررون بغير الطعام كتضررهم بالطعام أو أشد. ألا ترى الدواء لو أنه احتكر أصاب الناس من الجهد والعناء والتعب أكثر مما يصيبهم بالطعام في بعض الأحوال؟ وكذلك بالنسبة لبقية الأمور كالأكسية وغيرها مما يحتاج إليه الناس. وأصح هذين القولين والعلم عند الله أن النهي عن الاحتكار عام يشمل الأقوات وغيرها، وذلك لما يأتي. أولا، لأن الدليل صحيح الذي اعتمده من قال بالعموم صحيح. ثانيا، أن استدلال من قال بالتخصيص بحديث أن من احتكر طعاما ضربه الله بالجذام والفلس، نقول إن هذا الحديث لو سلمنا صحته أولا متكلم في سنده فلا يقوى على التخصيص، ثانيا لو سلمنا صحته الاستدلال به من باب المفهوم، والقاعدة أنه إذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق على المفهوم. والوجه الثاني، نقول إن المفهوم في هذا الحديث مفهوم لقب من احتكر طعاما، وهذا المفهوم مفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين. ثم إننا نقول أيضا من وجه ثالث أصولي، نقول إن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم بذلك الفرد، ولذلك نقول إن الاحتكار عام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام لشدة المؤونة والعناء به، وغيره ملتحق به. وهذا هو الصحيح، لأنك إذا نظرت الآن لو فرضنا مثلا أن إنسانا احتكر أدوات السيارات، أليس هو مضر بالناس؟ الجواب بلى، فإنه يضر بالناس. كذلك لو احتكر الأغذية، لو احتكر الألبسة، كم سيصيب الناس من العناء والمشقة في حوائجهم المتعلقة بكسائهم ودوائهم. فإذا نقول بالتخصيص بالقوت لا وجه له، لا من جهة النظر، لا من جهة الأثر، ولا من جهة النظر، ويبقى الحكم على العموم. المسألة الرابعة، إذا احتكر التجار السلع فما هو موقف ولي الأمر؟ الجواب أنه يتدخل، ومن حقه أن يتدخل، ويكون تدخل عند العلماء على مراتب. منهم من يقول يتدخل مباشرة ويلزمهم بإخراج السلع وبيعها إلى الناس بما جرى عليه العرف ويرفق بالتجار وبالعامة، ومنهم من قال ينذرهم أولا، واختلفوا في الإنذار. قال بعض العلماء يكفي أن ينذرهم مرة واحدة، وقال بعضهم بالمرتين، وقال بعضهم بثلاث، وكل سائق. يرجع هذا إلى اجتهاد الحاكم والوالي إذا نظر أن الأمر يسع للإنذار أنذرهم، أما إذا كان الأمر يحتاج إلى معاجلة أسقط الإنذار وأوجب إخراج السلع مباشرة. يعني مثلا لو فرضنا أن الناس بلغوا مشقة في ساعة معينة أو زمان معين أو في يوم معين أو في أسبوع معين وجاءتهم الفاقة، يعني مثلا لو فرض أنهم محتاجون إلى السيوف والخناجر مثلا ودهمهم العدو كما مثل العلماء لذلك، فحينئذ لو قلنا ينذرهم المرة والمرتين ما الذي سيحدث للناس؟ سيتضررون قطعا، فيلزم يلزمهم فورا ويسقط الإنذار. فهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال. لو أن الناس إصابتهم المخمصة وسقطوا في الشوارع جوعا ينتظرون الغذاء، أو دهمهم مرض معدي يحتاج إلى صرف أدوية معينة لعلاجها، الأمر لا يحتاج إلى تأخير أن ينذروا مرة أو مرتين، يفرض عليهم مباشرة. إذا التأقيت بالمرة والمرتين وبالإنذار هذا راجع إلى ولي الأمر، إن رأى أن الأمر فيه فسحة ومجال فسح وأعطى المجال وأنذر، فيكون الأمر منهم من طيبة نفسا يخرج السلع بها ونعمة. إن لم تطب أنفسهم قهرهم بالقوة وأخرج السلع عليهم وباعها بما ليس فيه مضرة. ومن حق ولي الأمر أيضا قالوا أن يعزر المحتكر، خاصة إذا أنذره. فإذا أنذر المحتكر واحتكر بعد الإنذار قالوا إنه قد أعذر من أنذر، ومن حقه أن يعاقب على حسب ما يرى المصلحة في عقوبته. نعم. هذا الحكم بالنهي عن الاحتكار فيه مصالح عظيمة، والشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهو نموذج لطالب العلم يتحدث فيه عن سمو منهج الشريعة الإسلامية، يبين فيه كيف أن الشريعة تتدخل وتعطي ولي الأمر حق التدخل لمصالح الناس، وفيه ضرب على أيدي التجار الذين يتخذون التجارة وسيلة للإضرار، فكأن التاجر أجاز الله له أن يتاجر لمصلحة الناس، فإذا أصبحت التجارة للأذية والإضرار خرجت عن كونها رفقا إلى كونها ضررا، وخرجت عن كونها مصلحة إلى كونها مفسدة، فيتدخل ولي الأمر لردهم إلى مصالحهم، وبهذا تتحقق المصالح وتندرئ المفاسد، والشريعة إنما بنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد سواء تعلقت بالأفراد أو تعلقت بالجماعات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، قال البخاري: والتمر أكثر. هذا الحديث حديث المصرات، وهو حديث عظيم يعتبره العلماء رحمهم الله قاعدة في باب العيوب في المبيعات، وذلك أنه لا يختلف اثنان أن التجارات منها ما هو سالم من العيب ومنها ما فيه عيب، ومن سمو منهج الشريعة وكمال تصورها وشمولية أحكامها أنها بيّنت حكم العور والنقص في المبيعات، فمن كمال التشريع أن يضع المشرع الأمور التي تختلج الأحكام، فإذا حكمت بصحة البيع فإنك لا تأمن أن التجار يغش أو يدلس وتكون في المبيعات العيوب التي يستضر بها عامة الناس بالشراء وكذلك أفرادهم باشترائها وكذلك أفرادهم. وإذا كان معلوما ومعهودا أن السلع لا تسلم من العيب، وأنه لا بد من وجود العيب فيها من ناحية الواقع والعرف الذي يشهد بوجودها، فإنك كطالب علم تحتاج إلى معرفة موقف الشريعة الإسلامية من العيوب إذا وجدت في المبيعات. فإذا قرأت الفقه أو أحاديث الأحكام ثم نصبت للقضاء والفتوى، قد يأتيك السائل ويقول: اشتريت سلعة معيبة بكذا، فما حكم البيع؟ وقد يختصم الاثنان إليك في القضاء أنه باعه سلعة وفيها عيب كذا وكذا، فتحتاج للفصل. فالفصل بين الخصوم في عيوب المبيعات يحتاج أن تعرف أولا ما هو العيب المؤثر والعيب غير المؤثر، وإذا وجدت العيب المؤثر ما هو الدليل على شرعية الرد بالعيب المؤثر، وما هو الشرط المعتبر لكون العيب مؤثرا. هذه أمور لابد من بحثها في باب البيع، ولذلك العلماء رحمة الله عليهم يعتنون في كتاب البيوع ببيان أحكام البيوع المعيبة. وحديث أبي هريرة أشار إلى هذه المسألة، مسألة العيب الموجود في السلع المبيعة، فناسب أن يذكره المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب. ووجه إدخاله: إما أن تقول بالصدر أو بالعجز. أما بالنسبة لصدر الحديث فقوله: لا تصر الإبل ولا الغنم، حيث نهى عن بيع الشاة المصرورة، وقد قال في الترجمة: باب شروطه وما نهي عنه. فيكون دخول من هذا الوجه في صدر الحديث في النهي داخلا تحت قوله وما نهي عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى، أي نهى عن الشاة المصرورة، عن بيع الشاة المصرورة. وإما أن تقول إن شرط جواز بيعك للسلعة سلامتها من العيب، بدليل استحقاق المشتري الردة فليردها وصاعا من تمر، فدل على أنه من شروط البيع سلامته من العيب، ولذلك يدخل في الجملة الأولى باب شروطه أي شروط البيع. وكل سائق فرحمة الله عليه حيث وفق في اختياره، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تصروا، أصل الصر الحبس، ومنه صر الشيء صر الماء إذا حبسه، وصر الإبل والغنم والبقر طريقة قديمة ولا زالت تفعل إلى الآن، أن تحثل الشاة والناقة فضرع الحليب يوضع عليه شيء يمنع الولد من الرضاعة إذا كان لها رضيع، فيضعون عليه أكرمكم الله في بعض الأحيان الدمن الذي هو فضلة البهيمة، فإذا جاء الرضيع يريد أن يرتضع منع منه بسبب ما يجد من الرائحة ونثرت نفسه عنه، فأصبح الضرع مليئا بالحليب، يتركها يوما ويومين وثلاثة فينتفخ الضرع، ثم يذهب بها إلى السوق، فإذا دخل بها إلى السوق طمع الناس فيها، لأن الشاة والناقة والبقرة تشترى لذاتها ومنافعها، والغالب في الشراء للمنافع، والمنافع تكون بالحلب والركوب، فإذا رؤيت أنها محفلة كبيرة الضرع فإن الناس تطمع فيها وتبذل غالي الثمن لشرائها، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإصرار لأنه ضرب من الغش. فهذا هو وجه لا تسر الإبل والغنم، ذكر الإبل لأنها أعلى ما يباع من البهيمة التي تصر، وذكر الغنم لأنها أصغر ما يباع مما يصر، أو تقول ذكر الإبل والغنم لأنه الغالب والموجود غالبا في جزيرة العرب، وأما البقر فإنه نادر. وإذا القاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، بناء على ذلك تستفيد من هذه القاعدة لو قال لك الظاهري لا حرج في أن يصر البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصر في البقر في الإبل والغنم، فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، ولأن المعنى الموجود في كونه يصر الإبل والغنم موجود في البقر سواء بسواء، ولذلك يمتنع هنا كما يمتنع هنا لمكان الغش والتدليس. لا تصر الإبل ولا الغنم، فيه دليل على تحريم البيع على هذه الصورة، وذلك لأنه نهي، والقاعدة أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على ما دونه، ولا دليل هنا يدل على الدليل على ما دونه، بل الدليل دال على تعين التحريم لوجود الأذية والإضرار بالمسلم. لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين إن حلبها، فهو بخير النظرين، هذه الجملة فيها دليل على إثبات الخيار للمشتري، وهذا الخيار يسمونه العلماء خيار العيب، يقولون خيار العيب أنك إذا اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبا فالخيار لك بين أمرين، بين أن ترد السلعة وتأخذ قيمتك وتشتري السلعة بحقها، وبين أن تبقي السلعة وترضى المبيع على حاله وتعفو عن أخيك. بخير النظرين في دليل على إثبات خيار العيوب، وسنبين ما هو ضابط العيب المؤثر، فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، إن شاء أمسكها، وفي رواية إن رضيها أمسكها، يعني مثلا إنسان اشترى ناقة فأعجبته ثم نظر إلى ضرعها فإذا بضرعها كبير، هو اشترى قد يكون اشترى من أجل الضرع وقد يكون اشترى من أجل اللحم، فلما اشتراها كان يريدها للحم، فلما وجدها محفلة ووجد فيها العيب قال لا أريد أن أرجعها، فرضي فالبيع صحيح ونافذ إذا رضيها وأراد أن يمسكها، لكن إذا أراد ردها قال عليه الصلاة والسلام وإن سخطها يعني كرهها ولم يرضى بالغبن الموجود فيها ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من تمر، فيه دليل على أنه إذا وجد العيب في الإبل والغنم في الشاة المصراة والناقة المصراة أنه يردها وصاعا، وأنه لا يقتصر على الرد فقط، وإنما يرد العين وما يقابل المنفعة المستفادة وهي الحليب، يردها وصاعا من تمر. هذا الحديث للعلماء فيه وجهان، منهم من أخذ به وعمل به واعتبره حجة في هذا الباب، ومنهم من رده وتأوله واعتبره حديث آحاد معارض للأصول. فأما الذين قبلوا فهم جماهير العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. وأما الذين ردوه واعتذروا عنه فهم الحنفية رحمة الله عليهم، ولهم في الاعتذار أجوبة. الجواب الأول، قالوا إنه حديث معارض للأصول، حيث عارض قاعدة الخراج بالضمان، وهي قاعدة دل عليها حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. الوجه الثاني أنه خالف قاعدة، سنبين إن شاء الله كيف عارض قاعدة الخراج بالضمان. الوجه الثاني قالوا إنه خالف قاعدة الضمان نفسها، ووجه ذلك أن الضمان بالحليب، أن ضمان الحليب بالتمر ليس بمثلي ولا بقيمي، ليس بمثلي ولا قيمي، وسنبين وجه ذلك. الوجه الثالث من اعتذارهم أنهم قالوا إن هذا الحديث يشتمل على بيع الطعام بالطعام نسيئة، وذلك لا يجوز لأنه من الربا، ووجهه أنه جعل المطعوم وهو الحليب في مقابل المطعوم وهو التمر، ولم يقع يدا بيد. هذه أقوى الأوجه التي أجاب بها الحنفية. هناك أوجه كقولهم أحاديث آحاد، ومنهم قوله من الراوي ليس بفقيه، وهذا قول واهي يعني لا يلتفت إليه، وأجوب من بعض يعني فقهاء من متكلفين لا يلتفت إليه. نبدأ أولا بقوله من الحديث عارض قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان معناه الربح لمن يضمن الخسارة، وهذا من عدل الشريعة أنها جعلت نماء الشيء وربحه لمن يتحمل ويكابد مشقته وعناءه. فإذا كان الإنسان ضامنا لخسارة العين كان من حقه أن يأخذ ربحها. توضيح ذلك، لو أن إنسانا يملك سيارة، لو أن هذه السيارة اشتراها 10,000 ثم تلفت بعد شرائها مباشرة، تتلف على ملك من؟ تتلف على ملك المشتري بعد القبض. فإذا قبضها وتلفت مباشرة بعد القبض فإن ضمانها يكون على من؟ على المشتري. قالوا وربحها لو أنه اشتراها 10,000 ثم إنه بعد اشترائها مباشرة أصبحت قيمتها 100,000 فإن 90,000 تكون ملكا لهذا المشتري، لأن خسارة السيارة ضمنها، فإذا من حقه أن يأخذ ربحها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذا من عدل الشريعة. فإذا كنت ضامنا للخسارة كان من حقك أن تأخذ الربح، إذ ليس من العدل أن يكون عليك الغرم ولا يكون لك الغن. ولذلك من قواعد الفقه الغنم بالغرم، الغنم بالغرم أي الغنيمة في الشيء لمن يغرم ذلك الشيء لو ترث. طيب كيف الحديث عارض هذه القاعدة؟ قالوا نعم، لما اشتريت الشاة المصراة، هذه الشاة المصراة لو أنها ماتت في اليوم الأول الذي احتلبتها من الذي يضمنها؟ المشتري، لأنه قبض السلعة، وبقبض السلعة خذوها قاعدة، قبض السلع يوجب انتقال الضمان إلى المشتري، خلاص تنتهي ذمة البائع بالقبض. فإذا كان المشتري قد قبض السلعة وهي الشاة المصراة ثم تبين أنها مصراة، هذا القبض الذي قبضه يوجب أن يأخذ ربح الشاة وهو الحليب، فكوننا نقول يردها وصاعا هو كان ضامنا لخسارتها، فكيف نوجب عليه أن يضمن هذا الحليب، مع أن هذا الحليب لو تلف والشاة لو تلفت أو ماتت لكان تلفها على من؟ على المشتري. والقاعدة تقول خراج بالضمان، وهذا اعتراض وجيه، يعني أن الشاة لو تلفت أو ماتت كان تلفها على المشتري بعد القبض، فالربح وهو الحليب المنبغي أن يكون للمشتري. فما هو الجواب عن هذا الاعتراض؟ الجواب أن نقول إن الذي باع الشاة باع شيئين، باع شاة مع الحليب، ولو كان قد باع شاة بدون حليب لصح ما ذكروه أن النماء من الحليب الموجود فيها يكون لمن ضمن خسارة، لكن كونه باع عينين شاة مع منفعته، باع العين بمنفعتها أي الشاة وموجودا فيها الحليب، فإن رد الشاة وحدها عند العيب ظلم للبائع، فينبغي أن يرد للبائع حقه المشتمل على العين ومنفعة العين. أرأيت لو أن إنسانا اشترى من إنسان بعيرا عليه رحل أو قتب، ثم إنه حصل في البعير عيب فجاءه وقال بعيرك معيب، خذ هذا البعير ورده دون رحله، ألم يجب عليه قضاء وحكما أنه يجب عليه أن يرد الرحل؟ الجواب بالإجماع يجب عليه أن يرد الرحل. فنقول النماء المتصل كالنماء المنفصل سواء بسواء، هذا كونه يكون مضمونا بما عليه كذلك هذا يكون مضمونا بما فيه. ولذلك غفل من اعترض بهذا الاعتراض عن مسألة العين مع وجود المنفعة حال البيع، فإنه لما باع صاحب الشاة أو الناقة الشاة والناقة فقد باعها وقد وجد فيها الحليب. إذن لا اعتراض بقوله الخراج بالضمان، لأن هذا ضمان لحق وليس بضمان لباطل، والخراج هنا ليس بوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق مقابل العين المنفعة الموجودة في العين المبيعة. طيب الاعتراض الثاني، قالوا إن هذا الحديث يخالف قواعد الضمان. أولا الضمان الشيء إذا اعتدي عليه، عندك ساعة أو سيارة أو دار، واعتدى إنسان على الساعة مثلا، فإذا اعتدى عليها وأخذها نقول يجب عليه أن يضمن مثلها. عين الساعة لو جاء وأخذ الساعة بعينها وهي موجودة عنده، فإن القاضي يقول له رد الساعة بعينها، هذا ضمان إيش؟ العين. فإن تعذر ضمان العين قال القاضي اضمن مثلها، يعني الساعة تلفت أو السيارة تلفت أحرقها أتلفها، نقول له اذهب واشتري له ساعة مثل الساعة التي أتلفت أو سيارة مثل السيارة التي أتلفت، فلا نوجب عليه ضمان المثل إذا وجدت العين، هذه قاعدة. وإذا لم يوجد العين ولم يوجد المثل نقول اضمن القيمة، فإذا كان قيمة الساعة 500 ريال ليست بموجودة بعينه ولا موجودة قيمتها، نقول له عليك أن ولا موجود مثلها، نقول عليك أن تضمن قيمة الساعة وهي 500 ريال. هذه 3 مراتب في الضمانات، تضمن العين لأنها الأصل وهي حق المسلم ونصوص الشريعة دالة عليه على أنه يجب رد حق المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة من أخيه فليتحلله منها، يضمن بالمثل لقوله عليه سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا يدل على أنه يضمن بالمثل. فإذا تعذر الضمان بالمثل صير إلى الضمان بالقيمة. فالحنفية يعترضون كالآتي، قالوا الرجل الذي اشترى الشاة المصرة وحلبها، أنتم تقولون هذا الحليب مضمون بالتمر، نسألكم هل التمر هو عين الحليب المأخوذ؟ قالوا لا. قالوا أمثل الحليب المأخوذ حليب التمر هو حليب؟ قالوا لا. قالوا طيب قيمة ذهب وفضة؟ قالوا لا. قال إذن ليس من باب الضمان في شيء، خرج عن قاعدة الضمان، ليس هو بعيني، ليس هو ضمان بعين ولا بمثل ولا بقيمة، فخرج عن قاعدة الضمان التي دلت عليها النصوص الشرعية التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت. والقاعدة أن الآحاد إذا خالف القطعية أنه يقدم القطعي على الآحاد ويعتذر عن الآحاد باحتمال الوهم من الراوي لأنه لا يؤمن في مثله الخطأ، ونبقى على النصوص القطعية. كيف الجواب عن هذا الأمر؟ أجاب العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الضمان الذي ورد بالطعام ليس هو من باب الضمان المحض، لأن ضمان الحليب بعينه متعذر وأنتم تسلمون به، فلو أنه حلب الحليب وأبقاه لقلنا يرده، لكن الغالب في الناس أنهم إذا حلبوا حليب المصرى ماذا يفعلون؟ ينتفعون، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغالب، فانتفى الضمان بالعين. طيب، الضمان بالمثل، نقول لكم إن المثلية أعني حليب الشافي وحليب الناقة لا يتأتى وجوده على كل حال، فقد يتبايع الرجلان في موسم يكون فيه أكثر الدواب لا يتيسر فيه الحليب، فالضمان بالحليب الذي هو مثلي لا يتأتى لغالب العرف، لا يتأتى لغالب العرف، إذ تحتاج إلى وجود ناقة وإلى وجود شاة، ويشترط في المثلي كما تقولون أنتم في قاعدة الضمان أن تتحقق المماثلة من كل وجه حتى يتحقق العدل. والحليب في البهائم مختلف، يعني أحواله مختلفة، فهناك جيده وهناك رديئه، إضافة إلى أن وجوده لا يتأتى في غالب أحوال السنة على خلاف المطعوم وهو التمر الذي يتأتى في غالب السنة. هذا وجه لبعض العلماء. هناك وجه أقوى منه وأدق منه، قال إنه تعذر العيني وتعذر المثلي خوف الربا، تعذر المثلي خوف الربا، لأنه لو قد يضمن بحليب خيف الربا من وجهين. الوجه الأول أنك لا تستطيع أن تقدر مقدار الحليب، وهذا صحيح، لأنك تحتاج إلى معرفة الحليب الذي كان موجودا قبل الشراء والزيادة التي وقعت بعد الشراء، وهذا لا يتأتى في المثلي بحال، وبناء على ذلك يتعذر التماثل فيقع ربا التفاضل على القول أنه يضمن بالحليب. فلو قيل يضمن بحليب لكان ضمانا بالتقدير، والضمان بالتقدير يوجب الوقوع في شبهة الربا، فصير إلى مطعوم غالب الوجود وهو التمر، وهذا الوجه أولى وأدق من الوجه الذي قبله. إن شئت تقوي الوجه الأول تقول إنه يتعذر المثلي لعدم معرفة التقدير، إذ لا يمكن له أن يعرف مقدار ما كان في الضرع أثناء البيع، ثم لا ندري كم حلبت خلال الثلاثة الأيام التي تجرب فيها، فتعذر الضمان بالمثلي لعدم التقدير بالمماثلة. وإما أن تقول بالوجه الثاني الذي أنه يصير إلى شبهة الربا في الضمان بالمثلي. طيب، يبقى الإشكال في الاعتراض الثاني، قالوا إن هذا يصير الأمر إلى الربا لأنه بيع مطعوم بمطعوم نسيئة، ووجه ذلك أنه احتلب الحليب وهو من الطعام وجعل في مقابله التمر، ويشترط في جنس الطعام أن يكون يدا بيد، وقد أجيب عن هذا بجواب، فقالوا إن المشروب ليس من الربويات وليس من أصناف الربا، وبناء على ذلك فالمشروب بالمطعوم خلاف جنس في الربا. ومن العلماء من يقول إن المشروب مطعوم، ويحتج بقوله تعالى في النهر الذي نهى جالوت جنوده عن الشرب، قال ومن لم يطعمه فإنه مني، فقال ومن لم يطعم، فوصف المشروب بكونه مطعوما، قالوا فهذا طعام، وقالوا لأنه يصير بالطعام إذ ممكن أن يجفف اللبن وممكن أن يصير مضيرا ونحو ذلك أو جبنا، قالوا فهذا يكون من جنس الطعام إن لم يكن بذاته فمآله إلى كونه مطعوما. لكن يجاب عن كونه يصير إلى طعام أن الحنفية أنفسهم يقولون إن الربوي إذا خالفته الصنعة، كان في ابتدائه ربويا وصار بالصنعة غير ربوي، لا يجري الربا فيه بالمآل، وكذلك العكس، لو كان أصله غير ربوي وصار إلى ربوي ونظر إلى الأصل فإنه لا يجري فيه الربا، فنلزمهم بقواعدهم التي نص عليها في باب الربا. وعلى هذا لا يرجو الاعتراض بما ذكروه من وجود الربا. لكن يبقى الإشكال في التقابض، لو قلنا إنه جنس طعام كيف نجيب عن التقابض؟ يعني ربا النسيئة كونه شرب الحليب في الأيام الثلاثة الأول ودفع الطعام بعد الثلاثة الأيام، يجاب عن هذا بأنه بأن المبادلة بين البائع والمشتري متى وقعت؟ يعني الآن لما يشرب الإنسان ما في الشاة من حليب يلزمه ضمانها متى؟ بعد ثلاثة أيام. يعني العيب يعرف في اليوم الأول ولا في الثلاثة الأيام؟ يعرف بعد ثلاثة أيام. طيب خلال الثلاثة الأيام الأول المشتري راضي بالسلعة ولا لا؟ راضي. والبيع ثابت ولا لا؟ ثابت، لأنه لم يكتشف العيب. فلما اكتشف العيب ورد كان كأنه يدا بيد، لأن البيع بالرد إنما وقع عند المواجهة بالعيب، واضح هذا؟ فانتفى وصفهم بأنه ربوي متأخر أي النسيئة، فإن وصفهم بالنسيئة بناء على أنهم نظروا إلى أن المشتري أخذ الحليب من بداية العقد ولم يلتفتوا إلى أن المبادلة بين التمر والحليب إنما وقعت في حال العقد، قالوا ويغتفر في حال العقد النسيئة. ألا ترى ابن عمر لما كان يأخذ بالدنانير ويقتضي بالدراهم في حال العقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تفترق وليس بينكما شيء، فأجاز له التبادل لأنه كأنه تعاقد معه في الحين. هذا حاصل ما ذكر في هذا الحديث، والعبرة بما ذكرنا من أن الحديث الصحيح ومعمول به. النقطة الأخيرة، دل هذا الحديث على أحكام العيوب في المبيعات، وبناء على ذلك نحتاج إلى النظر في هذه المسألة، أعني مسائل العيب. نحتاج إلى أن نعرف العيب ونبين العيب المؤثر والعيب غير المؤثر، ونذكر الأمثلة على العيوب المؤثرة والعيوب غير المؤثرة، ثم نذكر ما يترتب على وجود العيب في السلع، وهذا أمر يحتاج إلى وقت. ولذلك سنرجو إن شاء الله إلى الخميس القادم حيث سنذكر أحكام العيوب قبل البداءة بالحديث القادم إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول أخوكم: هل هناك من قال من العلماء بجواز التسعير مطلقا، وما هو دليلهم على ذلك؟ أنا لا أحفظ أحدا يقول بجواز التسعير على سبيل الإطلاق، أما المحفوظ أنهم قالوا الأصل في التسعير أنه محرم، والقول بجوازه مقيد بما ذكرناه. القول بالتسعير عند الضرورة، قلت إنه حرام، كيف يرتكب المحرم؟ هذا لا يعقل. إذا أصابتك المخمصة وأشفيت على الموت لا قدر الله ووجدت ميتة أمامك، فأجب نفسك بنفسك، ألا تأكل الميتة وهي حرام؟ كيف لا يعقل؟ على العموم إذا كان ما يعقل نظرا فإنه يعقل نصا وأثرا. ولذلك يقول العلماء إنما استثني بالضرورات ينتقل حكمه إلى كونه حراما من كونه حراما إلى كونه حلالا، بل قال بعض العلماء إن المضطر إليه يصير واجبا إذا خيف على النفس، حتى قال بعض العلماء لو أن إنسانا تعرض للمخمصة بحيث إذا لم يأكل هذه الميتة يموت، ولم يأكل منها ومات، قال يعتبر قاتلا لنفسه والعياذ بالله. فهذا يدل على أن الحكم يختلف، لذلك ما يصير أن تقول قلت إنه حرام كيف يرتكب المحرم؟ هذا لا يعقل، هذا للضرورة. الغيبة ليست حرام وعند الضرورة تجوز؟ عند الضرورة لا يلتفت إلى الشيء بأصله، وإنما يلتفت بوصفه، أي كونه مفضيا إلى الهلاك، والله لا يأمر بالهلاك. نعم. يقول أخوكم: ما هو ضابط الضرورة التي يجوز بها التسعير؟ أعني هل تقدر معايش الناس أم ماذا؟ هل بحسب حال الناس أم ماذا؟ الضرورة ذكر العلماء، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في السياسة الشرعية أنها تجحف بالناس إلى قدر المخمصة، يصلون إلى قدر المخمصة، تتضيق عليهم الأرزاق حتى لا ينتفعون ولا يرتفقون، وهذا أمر يحتاج النظر فيه إلى العرف والحال. يعني الآن لو أن أسعار أدوات السيارات غلت وأصبح الناس يتعطلون عن كثير من المصالح حتى أصبح المريض لا يجد من يسعفه، والرجل وأعمال الناس لا يجدون من يوصلهم إلى أعمالهم، هذه في أمور حاجية، لكنها قد تصل إلى الضرورة كإنقاذ الأنفس بالسيارات، فتعطيل السيارات تعطيل لإنقاذ الأنفس، قد يصير الشيء الحاجي إلى مقام الضرورة، فيختلف باختلاف الأعراف وشدة حوائج الناس، والأمر راجع إلى من ولي الأمر أن ينظر إلى وجود الحاجة والمشقة، فإذا وجدت حكم بها على حسب العرف. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر، يا إخوان أكثر من أسئلة على قوله عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن الله هو المسعر، خلاص تصفوه بهذا الوصف، ما تبحث عن حقيقة أو كيفية معينة للتسعير تشبه الله بها على خلقها أو تريد أن تدرك بها كنها الصفة، تقول مسعر مسعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذه الصفة ونحن نصفه بهذه الصفة، ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، بل إن الأسلوب الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسلوب يسميه العلماء أسلوب التوكيد، وهو من أبلغ أساليب الخطاب ومن أوضحها في الدلالة على ثبوت الأمر، إن الله هو المسعر، وجاء بالجملة هو المسعر، ما قال إن الله المسعر كذلك، بل قال هو المسعر، وهذا من أبلغ ما يكون في التأكيد، ولذلك يسعى المؤمن أن يؤمن بهذه الصفة على حقيقتها ويقول إن الله هو المسعر هو المسعر، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نصفه بذلك، لا نزيد ولا ننقص، ما يتأول الإنسان ويقول نسب التسعير إلى الله، مثل ما يقول بنى الأمير القصر وبنى الرجل البيت أي أمر ببنائه أي أنه وضع الأسعار، هذا كله تكلف، نحن نقول ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر هو المسعر، وقال القابض القابض، الباسط الباسط، الرازق الرازق، أثبت لي نصا أثبت صفة أثبتها، فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل وقال وصفتني بأني مسعر، ماذا تقول له؟ تقول له أتانا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك المسعر، فوصفناك بما وصفت به نفسك على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم، مثل ما لو قال لك تقول له لا والله المسعر من صفات المخلوق، وما ثبت للحادث لا يثبت للقديم، وتأتي بتأويلات العقلانيين وتكلفاتهم، هذا ليس من العلم، إنما تثبت على منهج السلف الصالح رحمة الله عليه، قال الله صفة من صفاته يد عين تثبت على الحقيقة، وتقول يدا تليق بجلاله وعظمته، الكيفية المثلية هذا لا نبحث فيه، وهذا هو العدل، وذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان أهل السنة عدلا، كان أهل السنة على الطريق العدل، والعدل الخالي من التقصير ومن الغلو، فالذين قالوا له يد كيدي والعياذ بالله غلوا في إثبات الصفة إلى درجة التشبيه، والذين نفوا وعطلوا وأولوا نزلوا عن مقام الإثبات، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، فالله يقول له يد وهذا يقول لا يده نعمته، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، ولذلك لا يسع المؤمن إلا أن يبقى على هذا المنهج الذي يبقى الله عز وجل به بعقيدة السلف الصالح رحمة الله عليهم، أنه يثبت لله ما أثبت، وعنده دليل الكتاب ودليل السنة على ما يليق بالله عز وجل، آمنا بالله كما أخبر الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، لا نشك ولا نمتري. يقول أخوكم إذا كان التسعير جائزا للحاجة فلماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفض أن يسعر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في التشريع؟ أولا فرق بين الإشكال والاعتراض، أنت طالب علم لا يسوغ لك أن تحسن الإشكالات بهذا الأسلوب، قل أشكل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جوازه عند الحاجة، أما أن تعترض لا، ليس من حقك الاعتراض، اعلم رحمك الله أن في الحديث ما يدل على مشروعيته عند الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن أبقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة، والوصف بالمظلمة قالوا إنه إذا أجحف بالتسعير ظلم، وصفه بالمظلمة أنه إذا أجحف بالتسعير ظلم، ولذلك هذا الوجه كما قلنا يخرج العلماء من أنه إذا كان فيه ظلم للناس أنه يخرج عن كونه مظلمة، أما الوجه الثاني إذا قلنا أن المظلمة وصف للتسعير نفسه فحينئذ تخرجها على الأصول العامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم هنا وخصص هناك، فكما قلت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التسعير نقول لك أيضا منع الضرر، فكيف توفق بين منعه عن التسعير ومنعه عن الضرر وأنت بين أمرين، بين أن تثبت ضررا وبين أن تثبت تسعيرا. فإن أثبتت الضرر حينئذ أشكل عليك حديث لا ضرر، وإن أثبتت التسعير وفقت بين حديث التسعير وحديث الضرر. والأولى أن يجمع بين النصين، لأن العمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. ولذلك نقول نحن حينما قلنا بجواز التسعير لأصول عامة، ألا ترى أن الميتة الأصل فيها التحريم ولكنها تجوز عند الضرورة؟ هذا من هذا، فكما جازت الميتة وهي محرمة عند الضرورة كذلك أيضا جاز التسعير عند الضرورة، وكما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرمات وجازت لسائر الأمة عند الضرورات كذلك أيضا امتنع عن التسعير وجاز عند وجود الضرر والحاجة. يقول أخوكم: هل للتاجر أن يسعر عند الضرر وحده إذا لم يتدخل ولاة الأمر في هذا الشأن؟ الجواب أن مسألة كونه يسعر لنفسه يسعر، يقول مثلا كل المحل يضع على سلعه أسعار معينة لا حرج، هذا ماله، إن شاء قابل المشتري بالسعر وإن شاء وضع سعرا معينا التزم به وألزم به عماله لا حرج عليه. أما أن يلزم غيره في السوق لا، ليس من حق التاجر أن يلزم إخوانه، بل ذلك مرد إلى ولي الأمر. طيب، أخوكم يقول: استدل من ذهب من أهل العلم بجواز التسعير بقواعد وطرق بينتها، والسؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما امتنع عن تسعير لم يكن عالما بكل هذه القواعد وضوابط الضرر، وهو صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأتقى الناس وأعلم الناس؟ نعم، مراعاة امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير مع الحاجة إليه، وإلا ما كان الصحابة ليطلبوا ذلك وثم عاشوا لآخرتهم. طيب، على العموم أسألك: لو أنك عشت بين تجار يبيعون لك الدواء بأضعاف أضعاف قيمته، تصور يا أخي لو أن التجار امتنعوا من بيع الدواء إلا بأضعاف أضعاف قيمته وتواطؤوا على ذلك، دواء مثلا فيه إنقاذ أرواح الناس أو مرض معدي نزل بالناس والعياذ بالله وأصبحت أرواحهم معرضة للخطر، وقالوا أبدا ما نبيع إلا بكذا وكذا، قل لي بربك، هل الشريعة تقول بتعاطي الأسباب المفضية لفوات الأرواح؟ هل هذا من دين الله وشريعة الله أن نقول من حق من يبقوا على هذا مع أنه بإمكانه أن يبيع هذا الدواء بربح معقول وسعر معقول؟ أليس هذا من العدل والإنصاف أن تنظر لأخيك مشفق على الهلاك وتقول أرخص له من حقه؟ ثم إنك تضمن حق التاجر، أنت لا تظلم التاجر، إنما قال بمظلمة حينما يضع الإنسان تسعيرا جائرا، لكن أن تعطي التاجر حق السلعة وتعطيه ربحا معقولا وتنقذ أرواح المسلمين وتجمع بين مقاصد الشريعة وتعمل بنصوص وتستثني من نص واحد، أولى من أن تعمل تبقى جامدا على نص واحد تفضي بأرواح الناس إلى الهلاك وتلحق بهم الضرر والمشقة. بعض العلماء يرى أنه لو حصل للناس الضرر في أقواتهم أنه يجبر التجار على إطعام الناس، فكيف بالتسعير الذي يصل فيه التجار من باب أولى وأحرى أنهم يصلون إلى حقوقهم؟ على العموم هذا أمر أحب أن ننبه عليه. بعض طلاب العلم، وهذه من مشكلة شرح الأحاديث، بعض الأحيان تشرح الأحاديث ويشرح هذا الحديث من خلال مدلول لفظه ولا ينتبه إلى مقاصد الشريعة العامة ولا ينظر إلى أحوال الناس ولا ينظر إلى الملابسات التي تقع بناء على التعميم، فإن الشريعة لا تأمر بالضرر ولا تأمر بالمفسدة، وإذا كانت المفسدة فليس شرع الله جهتها، لأن شرع الله عز وجل مبني على مصالح الناس الدينية والدنيوية والأخروية، فتأتي وتجمد على هذا الحديث تعطل به مصالح الناس الدينية والدنيوية والأخروية ما يستقيم. ثم بكل بساطة ممكن أن يقول قائل لك غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، نقول غلاء غير فاحش، بدليل أنه لو كان الغلاء فاحشا لحكي ذلك وأصبح مشهورا أنه في زمان النبي، لأنه إذا امتنع عن التسعير استضر الناس، لو كان الغلاء غلاء فاحشا مضرا بالناس لانتشر أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلى حتى تضرر الناس وحصل من هذا الغلاء كذا وكذا، لكن يحتمل أنه غلاء ليس بمضر. ولذلك هذا الذي جعل بعض العلماء والمحققين كشيخ الإسلام رحمة الله عليه، شيخ الإسلام له كلام نفيس والإمام القيم له كلام نفيس في الأعلام وكذلك في المجموع وفي السياسة الشرعية، تكلم كلاما نفيسا وقال إن مقاصد الشريعة مبنية على درء المفاسد ولا يتأتى بحال أن نفتح الباب للإضرار بالناس. التاجر إذا أصبح يضر بالناس وأصبح طلبه للربح خياليا وجنونيا خرج عن المصالح، خرج عن كونه تاجر إلى كونه مضر ومفسد، لأنه يعرض أرواح الناس إلى الأذية والإضرار. فهذه الأنانية تحتاج إلى من يوقف إلى حده. ثم إن هذا الاستنباط من شيخ الإسلام صحيح، فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه في صحيح مسلم أنه أول ما قدم إلى المدينة قال للأنصار: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يؤاجرها. من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. ماذا يدل على الحديث؟ يدل عليه يا إما تزرع يا إما تزرع أخاك يا إما تمتنع عن إجارتها وتجمد الأرض. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في أول الإسلام بدليل حديث رافع بن خديج بعد ذلك حين أجاز الإجارة على الأرض وكراء الأراضين بالذهب والفضة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع لأن المهاجرين حين قدموا أول ما قدموا كانت بهم حاجة، فليس من المعقول